الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. أصله لغة السيلان، من قولهم حاض الوادي إذا سال، وهو شرعا دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. زمن الحيض ومدته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله باب إزالة النجاسة وتقدم بيانها، ولأن النجاسة تكون عامة ليست خاصة بنوع من الإنسان، وإنما هي تعم كل أحد من الذكور والإناث، فقدم النجاسة لذلك لكونها تعم، وأخر كتاب الحيض، وإن كان إن الحيض ما يشتمل عليه من الدم أنه نجس، وهذه نجاسة، ويزل إزالة النجاسة وأحكام ما يتعلق بهذه النجاسة، لكنه أخرها لأن هذه ما تخص الرجال وإنما تخص النساء، فكان من المناسب تأخيرها، فلذلك أخرها المصنف رحمه الله كما هو المعمول به عند جميع الفقهاء رحمهم الله. فقال: باب الحيض. الحيض في لغة العرب السيلان، إذا سال الشيء قالوا حاض. فإذا مثلا ذبح وسالت الدم منه قالوا حاض، وإذا مثلا الشجرة بعض الشجر خرجت منها مادة سوداء قالوا حاضت الشجرة. فهذا الشيء، وإذا مثلا الوادي إذا مشى السيل ومشى الوادي قالوا حاض الوادي. هذا بالنسبة للغة. أما بالنسبة للشرع، ما هو تعريف الحيض؟ فالحيض هو عبارة عن دم طبيعة وجبلة، من طبيعة النساء ومن جبلتهن، دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، أي من أقصى الرحم، من عرق يقال له العاذل. والله سبحانه وتعالى جعل هذا المكان الذي يتجمع فيه الدم تفيض فيه لمصلحة الولد، ولذلك كان من خصائص النساء، لأن النساء هي التي تحمل وهي التي تربي الولد في بطنها وتربيه بالرضاع بعد ذلك، فلذلك جعله الله من خصائص النساء. وكما في حديث عائشة رضي الله عنها حينما جاءت مع النبي حاجة ودخل عليها وهي في خبائها تبكي، فقال لها النبي: ما هذا؟ لعلك نفستي، أي حضتي. قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ذرية آدم من حين خلقوا إلى قيام الساعة، هذا لابد من أوصاف النساء لابد، فهو طبع، فهو دم طبيعة وجبلة مخلوق مع المرأة، كما أن المرأة لها خصائص من أجل تربية الأولاد، جعل الله من خصائص وجود الثديين الذي يجتمع فيه اللبن لرضاع الولد، هذا من خصائص النساء. الحيض كذلك من خصائص النساء، لكن الله سبحانه وتعالى جعله على فترات، فإذا كانت غير حامل ولا ترضع، فهذا الدم الذي هو من خلاصة الغذاء في الحقيقة، جاء خلقها الله تهيئة للطفل، تهيئة لنما الحمل، فلذلك إذا اجتمع هذا الشيء جعل الله له مخرج في كل شهر مرة، وربما يكون في كل شهرين أو ثلاثة، لكن غالب النساء أن في كل شهر مرة يخرج هذا الدم حتى لا يضرها، حتى لا يضر المرأة، ويخرج في أوقات معينة وعلى دورات معينة، فهو يخرج في كل شهر في الغالب، ويخرج من قعر الرحم، وهو دم تعرفه النساء ويختلف عن بقية الدماء، لأنه يكون أسود ويكون له رائحة منتنة ويكون أسود ويخرج في أوقات معلومة فهذا يعرف أنه دم حيض، بخلاف ما يخرج أيضا من الفرج قد يخرج منه دم آخر لكن ما هو من هذا، وهذا تسمى الاستحاضة، وسيأتي بيان الاستحاضة وأحكامها. فالاستحاضة تختلف عن الحيض، إن دم الحيض يكون أسود ويكون ثخين ويكون له رائحة، أما دم الاستحاضة فهو بعكسه يكون أحمر ويكون رقيق ولا يكون له رائحة، فهذا له حكم في الشرع وهذا له حكم آخر. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن المرأة إذا كانت غير مرضع وغير حامل أنه يخرج هذا، فإذا حملت انقطع عنها الحيض وانصرف هذا الدم، قلبه الله سبحانه وتعالى إلى لبن، وقلبه الله سبحانه وتعالى إلى غذاء الولد يغذيه مع السرة، وهذا السرة التي عندما يوضع الطفل تضع أمه تقطع سرته، لأن هذا متعلق بالأم، هذا عرق يجعله الله في بطن الطفل يغذيه يجيه الغذاء وينمو ويكمل وهو في بطن أمه وهو من هذا الحيض. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله إن الحامل لا تحيض، وأن الله إذا خلق الولد في الطفل دم الحيض هذا قلبه غذاء له فصار غذاء له. ولذلك يقول العلماء إن النساء تعرف الحمل بانقطاع الحيض، قبل تحس بالحمل وقبل يكون له حركة وقبل أن تحس فيه، مجرد انقطاع الدورة عنها تعرف أنها حصل لها الحيض، من حكمة الله سبحانه وتعالى. من أول ما يكون الولد في الرحم فإن الله يصرف هذا الدم غذاء له، فإذا سقط من بطن أمه قلبه الله له لبن في الثديين يرضعه، ولذلك المرضع أيضا ما تحيض، لأن هذا الحيض وهذا الدم المتجمع الذي يخرج يقلبه بحكمته وقدرته سبحانه وتعالى إلى لبن سائغ للشاربين يروح إلى الثديين ويمتص منها الطفل، فالطفل مهين الله مخرج له الله سبحانه وتعالى غذاءه من أمه لمدة 3 سنوات، 9 أشهر هو في بطن أمه وسنة حولين كاملين في الرضاعة، فهو يتقوت من قوت يشارك أمه في قوتها، الأكل اللي تأكله الأم جزء منه يعود إلى هذا الولد، ولذلك وجبت نفقة الحامل على أبو الطفل إن كان حامل وطلقها أو فهذه نفقة الحمل واجبة على أبو الطفل، وإذا لم يكن له فعلى ولي أمره، وكذلك مدة الرضاعة فقط واجبة عليه وهو يرضع من ثدي أمه، فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. ومن حكمته أن إذا لم تكن مرضع ولم تكن حامل إن هذا الدم اللي خلقه الله لهذا الشيء يخرجه الله سبحانه وتعالى علشان ما يضر الأم، وهذا هو الحيض الذي يخرج، لذلك من حكم. فلذلك تجد أن النساء في الغالب المرأة التي لا تحيض غالبا ما تحمل، ما تحمل من حكمة الله سبحانه وتعالى. الحيض من أجل الولد وخروج الثديين من أجل الولد، وهذه حكمة تحكم الحاكمين سبحانه، وهذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير وأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهكذا كذلك أيضا ما يحصل أيضا في بقية الحيوانات، يخلق الله بطرة وتغذى من بطرة ثم يخلق الله له وترضعه من جميع الحيوانات. ثم أيضا من حكمة الله أن الطفل من حيث يوضع سواء الطفل الآدمي أو غير الآدمي أول ما يوضع يرفع رأسه ويدور شيء يمصه، من علمه هذا؟ من يدريه أن هذا شلود من مص؟ فهذا إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا في كبد يحسب سألنك عليه، إلى أن قال سبحانه وتعالى وهديناه النجدين، فالنجدين هي ثديين هداه الله له من حيث يوضع يدور يغز رأسه يدور، حتى طفل الحيوان الشاة أو الماعز عندما تضع تجد الطفل يقول ثلاثة يدور الثدي يرضعه، من علمه هذا؟ هذه حكمة تحكم الحاكمين اللي خلق الخلق وتكفل بأرزاقهم. فتجد مثلا حنة كانت ما يكبر الواحد يعطيها الله بصر، يعطيها الله سمع، يعطيها الله عقل، يعطيها الله تفكير، ويعطيها الله يشاهد ملكوت الأشياء جميع هالكون اللي خلقه الله. هذا أعظم آيات دلالة على الله، والله سبحانه وتعالى خلق الخلق ورزقهم. لكن هل تكفل برزق هذا اللي ما يدري عن نفسه وتسعة أشهر ببطن أمه وفي حياة تجده يتحرك والأم تحس به من بطنه شيء، تحس بحركته ومع ذلك في هذا البطن حي، ولو يطيح وبعد ما يولد ويبي يجدع عليه مثلا ثوب ولا خلق يصير على وجهه سيموت، يغمته ويموت. حكمة الله في بطن أمه ما مات، في برومات ثلاث، في بطن أمه، في الرحم، في المشيمة، في البطن، ومع ذلك حي وينمو ويكبر كذا. والله سبحانه وتعالى الواحد مثلا منه بعد ما يكبر لو يبي ينقطع عنه الهوى ثواني ما هم دقائق اللي غني سنموت. في سبب حكمة الله، فالإنسان يعرف خالقه ويعرف ربه ويعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأنه متكفل بالأرزاق. هذا رزقه بطن أمه، ما يمكن أحد يقدر يعطي هذا الرزق، ولا يمكن أحد يمنعه من هذا الرزق، حتى أمه ما تقدر تمنعه من هذا، وهو يرضيك منه ما تستطيع تمنعه من هذا الرزق. فإذا تذكر الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يرزق العبد وأنه رازقه في بطن أمه، ما لحد في أي دخل، حتى أمه هل هو يرضع وهل هو مثلا يتغذى من جسمه، ما تستطيع تمنعه من هذا الشيء أبدا. ثم بعد ذلك ما بعد ما يوضع ويولد، هذا الثديين جعلنا الله فيهن النبأ وفيهن الغذاء ويرضعن، وقد سخر الله الوالدة بحيث أنه إذا بدأ حست بدأ يمص ويرضع الثدي، جعل الله في تلك اللحظة وفي تلك الساعة عطف رحمة زايدة على العادة، زايدة عن إلا صار الولد بدا ولا صار على الأرض. عندما تحس أنه يرضع يأتيها رحمة وعطف، خلقها الله لهذا الغرض، هي ما تدري وش أسبابه، لأنه إذا حست بهذا درت عليه واجتمع اللبن، لو ما تحس بهذا ما جاء اللبن. فهذه الرقة وهذه الرحمة التي تحس بها الأم في تلك اللحظة هي التي تدفع اللبن ويأتي مع العروق حتى تمتلي الثديان ويرضع منها. هذا من الله سبحانه وتعالى. فلكن عندما الواحد يكبر يورى له أن الرزق أنه بسببه هو، وأن الرزق أنه معتمد على نفسه، وأنه كذا، يا أخي اعتمد على الله. الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة، أي تذهب من أوكارها غدوة طلوع الشمس، خماصة أي أخمص البطن يعني ملتصق البطن على ظهرها من الجوع، وتروح بآخر النهار الرواح آخر النهار، وتروح بطانة مليانة كل يوم. هذا شغلة من اللي رزقه. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة أي جياعا، وتعود ترجع إلى أوكارها وتبيت بالليل بطانة ممتلئة البطون. فالذي رزق هذه الأشياء وهي حيوانات يرزق سبحانه وتعالى، لكنك الواجب عليك تتكل على الله وتعتمد عليه، ولا تعتمد على حولك، ولا تعتمد على قوتك، ولا تعتمد على شهادتك، ولا تعتمد على معرفتك بالأمور ومعرفك بأسباب التجارة ومعرفك بالصناعة، لا تعتمد على هذا، هذا ما ينفع. لكن هذه من الأسباب، إذا اعتمدت على الله جعل الله فيك بركة بهذه الأسباب، وإذا اعتمدت على غيره والله ما تنفعك الأسباب، إنما هذا شيء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول بعض الحكماء لا تطلبن بغير جد رتبة. الجد الحظ، والحظ منين؟ الله سبحانه وتعالى. إذا اعتمدت وتوكلت عليه واعتمدت عليه حق الاتكال أعطاك حظ. لا تطلبن بغير جد أي حظ رتبة، قلم البليغ بغير جد مغزل، مثل المغزل. لو انك قلمك السيار ما يكتب حسب مثل كتابك وإنشائك وكذا، هذا ما ينفعك إذا ما أراد الله لك شيء. والله يصير مثل مغزل المرأة اللي تغزل بها الصبح. قلم البليغ بغير جد مغزل، سكن السماكان السماء كلاهما، هذا له رمح وهذا أحزل. نجمين بس ما تسمى السماكان، واحد أمام نجمه ويسميها العلماء هذا رمحه، وواحد يسمى السماك الأعزل ما فيه رمح ولا شيء، وكلهن بس ما وكلهن يمشي جميع، ما هذا ما نفعه، هذا رمحه وهذا ما ضرك رمح. فالحاصل أن الإنسان يتوكل على الله ويعتمد عليه. الذي رأى أنه سهل له رزقه وهو بطن أمه من هذا الدم، ثم سهل له أيضا رضاعه وهو ما يملك عن نفسه شيء، لا يحرك نفسه ولا شيء، يشال ويحط وكذا، فإذا كبر واعطاه الله بالعقل واعطاه راح يعتمد على نفسه ولا يتكل على الناس، ولا يعتمد على الله وتوكل على الله ويفعل الأسباب. أما ترك الأسباب هذا ما يجوز. لكن كيف على الأسباب؟ ولا تقول أن تجعل الناس سبب هو اللي يسر لك الشيء، لا، افعل السبب واعتمد على الله. وهذا ما هو خاص في كل شيء، حتى في الطاعة وفي العبادة وفي الإعانة على أعمالك وفي الإعانة على تربية أولادك وفي الإعانة على تربية أهلك وفي الإعانة على كل شيء. لا تعتمد على نفسك وتظن أنك أنت بقوك وقدرك أنت بتطوع على الخلق، ما تستطيع تطوع ولا ولدك إلا بتيسير الله وتسخير الله سبحانه. فلتجي ليه واسأل الله وافعل السبب، لا تترك الأسباب. هذا الذي ينبغي لنا أيها الإخوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والاستقامة وبالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والتوكل عليه، ومعرفة وأن الإنسان يعرف قدر نفسه، وأن والله ما يملك لنفسه نفعا ولا ضر، ما يملك شيء، فيعتمد على الله سبحانه وتعالى ولا تعتمد على حولك ولا قوة. ولذلك جاء في الحديث من نظر إلى شيء وأعجبه من ماله أو أهله فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم ير فيه شيئا يكرهه. لأن قلت ما شاء الله هذا بمشيئة الله، ما هو بمشيئته، لا قوة إلا بالله، هذا ما هو بحولي ولا بقوتي، هذا من الله، فأنت نصلت عن هذا شيء. ولو لا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالإنسان إذا شاء مثلا مزرعة أعجبته أو دابته أعجبته أو أهله أو ولده يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني ما شاء الله كان، هذا ما جانا بمشيئة الله ولا تحصل بقوتي ولا بعقلي ولا بمعرفتي، ما هو حصل إلا بالله. فإذا رجعت إلى الله واعتمدت عليه وعرفت كل شيء من الله، فالله سبحانه وتعالى يعينك ويبارك لك فيما عندك، لأنك عرفت قدر نفسك. رحم الله امرؤ أن عرف قدر نفسه. نعم. زمن الحيض ومدته، لا حيض قبل 9 سنين. نعم، لما كان هذا الحيض الذي يتكرر صار له أحكام في الشرع، النبي عليه الصلاة والسلام جعل له أحكام. فالحائض قلت الحيض ما يجوز لها تصلي، تحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصيام ويحرم عليها المكث في المسجد ويحرم عليها الطواف ويحرم عليها قراءة القرآن، فله أحكام في الشرع. ثم بين الأشياء التي تحرم وقت الحيض وهل تقضى أو لا تقضى. لما كانت الصلاة تتكرر وباليوم 5 مرات، لو أمرت الحائض بإعادة الصلاة ففي مشقة عليها. فمن حكمة الشارع ومن سماحة الشريعة ولله الحمد أنها ما تقضي الصلاة ولكن تقضي الصيام، لأن الصيام ما يتكرر، الصيام هو شهر، أنا فطرتها الوقت صامت والوقت الثاني ولا يتكرر أكثر من هذا، ما هي بصحيح تصوم أكثر من 30، إيه ما تصوم في رمضان إذا جاء الحيض أفطرت هذه الأيام وتقضي هذه الأيام. فلذلك صار هذا الحيض له أحكام في الشريعة، فيها شيء يحرم وفيها شيء يجب وفيها شيء يجوز وفيها شيء يجب قضاء وفي شيء ما يقضى، قد تمر عليها الأحكام 5 كلها في الحيض. فلذلك صار له أحكام واهتم العلماء فيه. بعض العلماء رحمه الله يقول كم 10 سنين أدرس أحكام الحيض حتى ضبط، لأنه ورد فيها حديث كثيرة وله حالات متشعبة والنساء طبائعها تختلف وعاداتها تختلف، فلذلك له أحكام ينبغي للإنسان ما يفتي بالحيض حتى يفهم أحكام الحيض، حتى يفتي على بصيرة. لكن ينبغي للنساء بدراساتهن أن تهتم بالحيض لأنها مسؤولة عنه، هي مسؤولة عن نفسها وتعرف أحكام الحيض، تنفع نفسها وتنفع غيرها. فباب الحيض باب عظيم ومهم جدا، يحتاج أن الإنسان يتفقه فيه ويفهمه ويعرفه، لأن الناس في حاجة إليه والنساء في حاجة إليه. فلذلك العلماء رحمهم الله بيّنوا جميع ما يتعلق به من أحكام، سواء مأخوذة من القرآن الكريم أو من السنة المطهرة. والقرآن بيّن هذا. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتسل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا بالنسبة للنكاح. ثم بيّن أحكامه أيضا حتى عند الطلاق، والمطلقات ويتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاث حيض. فالقرآن بيّن أحكامه والسنة بيّنت أحكامه، والعلماء رحمهم الله استنبطوا الأحكام الموجودة في القرآن وفي السنة وأبرزوها لنا بعبارات بيّنة واضحة، فعلينا أن نجتهد في معرفة ذلك. نعم. لا حيض قبل 9 سنين فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض. نعم، ما يمكن تحيض قبل تتم 9 سنين لأنها صغيرة ولا استعدت الآن للزوج ولا استعدت الحمل، من حكمة الله إنما تحيض إلا عند البلوغ. وجعل العلماء رحمهم الله الحيض من علامات البلوغ، أنها بلغت من الأم، إذا حاضت بلغت جاز أن تتزوج وجاز الولي يزوجها ولا في شيء، هو منتظر أنها تحمل. فلذلك لا حيض قبل 9 سنين، وهذا الأساس قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، إذا بلغت 9. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وعمرها 9 سنوات، فتزوجها النبي وهم 9 وانفصلت لها، لكن قبل ذلك لا، ما يمكن تحيض ولا ينبغي تزوجها لأن هذا يضره، يعني دخول الزوج به أما مجرد العقد وكذا هذا لا يضر لكن هذا يأثر عليها. فإذا تمت 9 فهي امرأة، لكن لو كان عقدا عليها زوجها قبل 2 أو 3 سلمها إياه، فهو في هذه المدة بعد 9. نعم. فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض. إذا رأت دم وقل من 9 ما نعتبره هذا حيض، نعتبره دم فساد لا يحصل به بلوغ ولا تصل به إلى درجة النساء. نعم. لأنه لم يثبت في الوجود. نعم، لم يثبت أن امرأة حاضت قبل 9 سنين، وهذا بالتتبع وبالاستقراء، ولم يثبت شيء من ذلك. نعم. وبعدها إن صلح فحيض. نعم، إن صلح، إن صلح فهو حيض، ولا ما هو قد يخرج الدم مثلا من الإنسان ومن المرأة قد يخرج من فرجها أو كذا، ما يكون حيض، ما هو كل دم حيض، في دم استحاضة وفي، لكن إذا صلح يكون حيض، بمعنى أنه صار له وقت معين وصار أسود وثخين ورائحة، هذا صلح يكون حيض، هذا تعريف الحيض. فإذا خرج الدم على هذه الكيفية بعد ما تتم 7 سنين حكمنا بأنه حيض. قال الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة. نعم، هذا من الدلائل على أنها تحيض لم 9 سنين. الإمام الشافعي رحمه الله وحسبك به ثقة وعلما يقول رأيت جدة لها 21 سنة وهي جدة، معنى أنها تزوجت 9 وحملت ووضعت وهي 10 سنين وجاب الطفل، ثم كبرت بنتها هذه أيضا ولما تمت 9 صارت مثل أمها، حاضت 9 تزوجت وولدت وهي بالـ20 فأصبحت أمها ليس جدة، جدة وعمرها 21 سنة فقط. فهذا الدليل على أنها مصدق عليها، ويروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يقول رأيت جدة لها 21 وأنه رآها في اليمن. فالحاصل إن هذا يحصل بهذا السن ويعتبر حيض إذا صلحنا. ولا حيض بعد 50 سنة. نعم، هذا الابتداء، متى يبتدي الحيض ومتى ينقطع عن المرأة. يبتدي إذا عمرها 9، لكن إذا بلغت 50 ما تحيض، لأنه راح وقت الولادة فينقطع عنها، خلقها الله وقت الولادة، فالمرأة وقت ولادته ووقت نشاطه وتحمله للحمل وتحمله للرضاع وتحمله للتربية من ذلك الوقت ما بين 10 إلى 50، فإذا تجاوزت 50 بدأ بها الضعف وبدأ بها الهزال، ما تستطيع تربي ولدها ببطنه ولا تستطيع تربي بعد ذلك. فلذلك من حكمة الله أن الله جعل وقت الحمل ووقت الفصال وقت نشاط المرأة، فإذا تتمت 50 ما تحيض، انتهى وقت الولادة وقت لقول عائشة إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد. نعم، هذا مروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم، ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن. نعم، بعض العلماء يفرق بين نساء العرب وغير نساء العرب، قال نساء العرب ممكن تصل إلى 60، لأن العرب عندهم قوة، لأن عادتهم وجبلتهم وعادة أرضهم وطبيعة أرضهم وطبيعة معيشتهم في شدة وكذا، ولذلك يتكون. أما نساء المدن والمتمدنات هذه إلى وسط 50 ولا غاية، لكن العربية التي تجده بالبر تركب الإبل وترعى الغنم وتركض وتجيب وتحتطب وتحش وكذا، يأتيها الله قوة وجلاده، فهذه تتمتع بقواه وتكون أنشط من غيره. أما المترفين وهذا إذا تمثل ولا منتهي. بعضهم فرق بين نساء العرب وقال العرب نعم يمكن تصل إلى 60 وغير العرب ما تتجاوز 50، وبعضهم جعل الحكم هذا يعني عام للجميع، والله أعلم. بارك الله. هذا سائل يقول إنني أعمل في إحدى الشركات الكبيرة والتي لها مركزها، وقد عرض علي أحد الإداريين في الشركة الحصول على مبلغ من المال ثابت كل شهر، وذلك مقابل أن أنقل له بيانات ومعلومات عن سلوك العاملين وسيرهم في العمل وموقفهم من الإدارة. هل هو عدائي أم سلمي؟ علما بأن الإدارة عدائي أو سلمي. علما بأن الإدارة لا تبخر على العمال بشيء وتبرهم وتغدق عليهم في المناسبات وتهتم بهم، هل أقبل هذا العمل؟ ما في مانع، بس بشرط أنك تكون مثلا تتفقدهم وتعرف اللي يؤدي عمله على الوجه والناصح للشركة وعلى عمله، ولكن بشرط أنك ما تقول إلا حق. أما إن صار لك هوى تجد هذا رفيز لك ومتلاعب وتسكت عنه ولا تقول عنه شيء بس من أجل أنه رفيزك أو ابن عمك أو قريبك، هذا ما يجوز، هذه خيانة للشركة. أو مثلا إنسان مجد ومؤدي خدمته على الوجه المطلوب، وعلشان بس أنك بينك وبينه حداوة أو ما تبيه أو كذا، أو تروح وتخبر عنه خلاف الواقع، إذا فعلت ذا فهذه خيانة ولا يجوز. فإن التزمت بالعدل ولا تذكر إلا الواقع فلا بأس بذلك، ما في شك. شركة وظفت ناس وعينت ناس من أجل هذا، أنهم يقومون بعملهم على الوجه المطلوب، فإذا قام بوجهه على الوجه المطلوب فهذا هو المطلوب بقوه، وإذا كان على غير ذلك إذا شاف ما عنده أحد يراقبه ترك عمله هذه خيانة لعمله، فلا بأس إنك تكتب عنه، إنما بس تلتزم العدالة وتلتزم الصدق ولا يكون لك هوى مع أحد، فإذا فعلت هذا فلا بأس إن شاء الله. هذا السائل يقول هل يجوز جمعتان في قرية واحدة لأن ويوجد مسجد لأهل التوحيد وأهل التوحيد قليل ما عندهم قوة، والثاني لأهل الشرك. أول إذا كانت القرية صغيرة المفروض أنه ما يصير غير مسجد واحد، ما تعدد الجمعة ما يجوز تتعدد إلا عن حاجة، إما لضيق المسجد وإما لسعة البلد وتباعد أطرافه، هذه حاجة. أو المسجد صغير وحاجة مسجد ثاني، أما تعدده بدون سبب فهذا ما ينبغي. أما قولك أنه مثلا فيه ناس ملتزمين بالتوحيد وعارفين التوحيد، لو فيه ناس لا ليسوا كذلك، فما يخلو حالة الإمام اللي في هذا المسجد، المسجد اللي أنت تقول إن أهله غير مستقيمين، فهذا إذا كان الإمام تعرفه أنت بنفسه وتعرف أنه شخص مشرك يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، هذا ما تصح الصلاة خلفه، الصلاة ما تصح خلفه. لكن إن كان في بعض الصفات اللي مهم طيبة لكن ما وصل لها الحد هذا، ما وصل إلى هذه الدرجة فأنت تصلي خلفه ما يخالف. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف بعض الأمراء وهم هم مستقيمين، يأخر الصلاة وربما أنه يفوت الصلاة عن وقته وربما أنه يشرب الخمر، ومع ذلك صلاة الجمعة خاصة يصلون معه، فيصلي معهم ولا تترك صلاة الجمعة إلا إذا عرفت هذا من اللي يذبح لغير الله ويدعو غير الله فهذا الشرك، مشرك ما يصلي خلفه. أما إذا كان مثلا أمور معاصي وكذا هذه تصلي خلفه وعليه إثم التقصير وأنت صلاتك كاملة. ولذلك لما سئل النبي عن الصلاة خلف بعض الأشخاص قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا وراءهم إن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم ما أنت لسات. فهذا المطلوب. ولأن تفرقة المساجد ربما يحصل فيها تفرقة فاجتماع الكلمة أولى، وربما لو اجتماع اختلطة والأخوان هذا لناس فيهم ما فيهم وهذا لناس مستقيمين ربما أن اجتماعهم يكون سبب خير وسبب بركة، يتعارفون ويأمر بعضهم بعض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وربما تصلح أحوال الكل إن شاء الله ويصيرون كلهم مستقيمين. هذا سائل يقول هل يجوز صلاة الجمعة والجماعة في مسجد فيه قبة للشيخ باسم الشيخ حسين ويجتمعون فيه؟